مُبِينٌ قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. تقدم أمسي كلام على قوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم. ما معنى ما حرم ربكم عليكم؟ وكذلك على قوله تعالى: ألا تشركوا به شيئا. إذن فالوصية الأولى من الوصايا العشر هي النهي عن الإشراك به تبارك وتعالى، وصانا الله تبارك وتعالى بترك الإشراك به لأن الشرك به أعظم الذنوب. الوصية الثانية قال تعالى: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، إحسانا هذا المذكور مفعول بفعل محذوف، مفعول مطلق بفعل محذوف، والتقدير أحسنوا بالوالدين إحسانا. أحسنوا بالوالدين إحسانا، إذن فبالوالدين هذا جار ومجرور متعلق بفعل محذوف دل عليه المصدر المذكور، وأحسنوا بالوالدين إحسانا. أو يصح أن يجعل بالوالدين جار مجرور متعلق بإحسانا، ويكون هذا إحسانا مصدرا نائبا مناب فعله، مصدرا نائبا مناب فعله. إذن الوصية الثانية الإحسان إلى الوالدين، والله تبارك وتعالى في كثير من الآيات في القرآن الكريم في مواطن متفرقة يوصي بالإحسان للوالدين بعد الأمر بتوحيده والنهي عن الإشراك به، سبقت بعضها وستأتي بعضها بعد ذكره تبارك وتعالى للتوحيد آمرا به وللشرك ناهيا عنه، يذكر البر بالوالدين والإحسان إليهما. مما سبق معنا من هذا قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. وسبق قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وسيأتي قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وسيأتي أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة لقمان: قال ابنه وهو يعظه ويوصيه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه. وهذا الترتيب كما لاحظتم في مواطن متعددة فيه إشارة إلى عظمة هذا الأمر، وهو بر الوالدين والإحسان إليهما. فهذا الترتيب في مواطن متعددة لا شك أنه لم يكن هكذا، لم يأتي هكذا دون فائدة ودون قصد، بل لو جاء في موطن واحد لدل على معنى ولكانت فيه إشارة إلى فائدة، ولو جاء في موطن واحد، كيف وقد جاء في مواطن كثيرة بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك أو أحدهما، لأن أحدهما يقوم مقام الآخر. الأمر بالتوحيد يتضمن النهي عن الشرك، والنهي عن الشرك يتضمن الأمر بالتوحيد. يذكر الله تبارك وتعالى البر والوالدين فيدل ذلك على عظمة هذا الأمر. وجاءت السنة مؤكدة لهذا، النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسأل صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب، فيذكر الإشراك بالله تبارك وتعالى، فيقال له: ثم أي؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: وعقوق الوالدين. فيذكره عليه الصلاة والسلام مع الإشراك بالله عز وجل بعد الإشراك بالله تعالى. فيدل ذلك على خطورة هذا الذنب وعلى عظمة ضده، خطورة عقوق الوالدين وعظمة الإحسان إليهما. يدل ذلك على عظمة برهما والإحسان إليهما وعلى خطورة ذلك وهو عقوقهما. كما أن المرتبة الأولى فيها يستفاد منها هذا المعنى، فالأمر بالتوحيد يدل على عظمته، وهو أعظم ما أمر الله به العباد، بل هو الأصل الذي تبنى عليه كل العبادات. والنهي عن الشرك، فالشرك أعظم الذنوب، ومن كان مشركا لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا تقبل منه قربة. فذكر بر الوالدين بعد هذا يدل على عظمة هذا الأمر، وهذه فائدة يجب التنبه لها. إذن يقول ربنا تبارك وتعالى: الوصية الثانية وبالوالدين إحسانا. فالإحسان والوالدين أمر واجب عيني، فرض عين على كل مكلف، وعقوقهما محرم لا يجوز، بل من أكبر الكبائر، يعتبر من أكبر الكبائر. والله تبارك وتعالى في سورة الإسراء أشار إشارة خفيفة إلى بعض أسباب ذلك، إلى بعض أسباب عظمة هذا الأمر وهو بر الوالدين، وبعض أسباب خطورة عقوقهما. قال تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن الوصية الثانية البر بالوالدين والإحسان إليهما. ومقرر عندكم أيضا في مواضع في القرآن الكريم أن بر الوالدين والإحسان إليهما واجب ما لم يكن في ذلك معصية لله رب العالمين. فإن أمر بأمر فيه معصية لله تعالى، أو نهيا عن شيء أو أحدهما عن شيء فيه معصية لله رب العالمين، فقد علمتم أن عبادة الله تبارك وتعالى مقدمة على عبادة على طاعة الوالدين. الله تبارك وتعالى في الآيات كلها التي سرت يبدأ بذكر عبادته هو سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يأتي أمر بر الوالدين. إذن فإذا أمر أو نهى أو أحدهما عن شيء فيه معصية لله رب العالمين فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وليس معنى معصيتهما فيما فيه معصية لله تعالى هجرهما بالكلية ومحاربتهما وعقوقهما فيما عدا ذلك، لا أبدا، وإنما الواجب معصيتهما فيما فيه معصية الله تعالى والإحسان إليهما فيما عدا ذلك، معصيتهما فقط فيما فيه معصية لله، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو وجوب برهما والإحسان إليهما. والبر أش معناه؟ ما معنى البر؟ إيصال كل خير إليهما ودفع كل شر عنهما، هذا هو البر. إيصال كل خير أي خير إليهما ودفع أي ضر عنهما. وأعظم خير توصله لوالديك برا بهما هو ما ينفعهما في آخرتهما. الخير الدائم المستمر الذي لا ينقطع ذلك أبقى وأنفع، فأفضل بر تبر بهما هو أن تحسن إليهما أو توصل إليهما الخير الذي ينفعهما في آخرتهما. ومن صور ذلك الدعاء لهما، وقف بعض الأعمال أو الصدقات عليهما ونحو ذلك مما فيه خير أخروي، مما فيه رفع لدرجتهما عند الله تبارك وتعالى، مما فيه تكفير لسيئاتهما، هذا أحسن البر، سيحمدانك عليه غدا يوم القيامة عندما يجدان أنفسهما في منازل عالية رفيعة بسبب برك بهما، سيحمدان ويشكران فعلك بهما لأنك سبب رفعهما في تلك إلى تلك المنازل ووضعهما في تلك الدرجات. ما سبب يسألان ما سبب وجودنا في هذه المكانة؟ يا رب ما عملنا حتى كنا في هذه المنزلة؟ بسبب بر ولدكما بكما. أي بر؟ دعاء، عمل صالح، دعوة إلى الله تبارك وتعالى، وغير ذلك مما يرجع نفعه للوالدين، وقد أشرنا إلى هذا في درس مضى. فالوالدان إذا كانا سببا في ولد صالح جرى على يديه أجر الله على يديه خيرا كثيرا متعديا عاما، فلا شك أن لوالديه نصيبا من ذلك، فيرتفعان عند الله تبارك وتعالى إلى منازل عالية بسبب ولدهما، هذا أحسن البر. ومن البر بلا شك إيصال الخير الدنيوي لهما، هذا لا ننكر أنه من البر، نحن نتكلم شنو الأفضل أو ما هو خير البر. من البر إيصال الخير الدنيوي إليهما بالإنفاق عليهما وجلب كل ما ينفعهما في الدنيا والآخرة ودفع كل ما يضرهما وصرف جميع أنواع الأذى عنهما في الدنيا والآخرة، هذا كله من البر. لكن ما هو أفضل البر؟ هو ما ينفعهما في آخرتهما. واعلموا أن البر بالوالدين كما يكون حال حياتهما يكون كذلك بعد موتهما، البر بالوالدين لا ينقطع بموتهما أبدا، بل ربما اعلم أيها المسلم أنك ربما تبر والديك بعد موتهما أكثر من برك لهما في حياتهما بالدعاء الصالح لهما وإيصال أي خير استطعت إليهما من أعمال الخير أو من الأعمال الصالحة التي تنفعهما بعد موتهما من الأوقاف وغير ذلك. إذن القصد أن البر بالوالدين واجب لأنهما سبب وجودك، وطاعتهما أو الإحسان إليهما فيما فيه معصية لله رب العالمين محرم لا يجوز. الأصل أن تسمع وتطيع، أن تمتثل أمرهما وتجتنب نهيهما ما لم تكن فيه مخالفة شرعية. فإن كانت فيه مخالفة شرعية فلا سمع ولا طاعة ولا بر، بل البر بهما أن لا تعصي الله رب العالمين بسبب ما دام البر. إذا عصيت والديك فيما فيه معصية لله فهذه المعصية من البر، إذ لو أطعتهما فيما فيه معصية لكنت سببا في إثمهما، وهذا عقوق لا أن تكون سببا فيه من العقوق، من العقوق. فهمتوا المسألة؟ لو أمرك بمعصية فامتثلت جبرا لخاطرهما فعصيت الله رب العالمين، كنت آثما ومؤثما لهما، كنت آثما وجارا الإثم إليهما. أنت آثم لأنك ارتكبت الإثم وجررت الإثم لهما إذ هما من حملك عليه. فهذا في حقيقة الأمر وإن كان ظاهره الطاعة لكن في حقيقته عقوق، لأنك آذيتهما، أوصلت الشر إليهما، وسيجدان نتيجة ذلك في الآخرة. فمن برهما أن تعصيهما فيه فيما فيه معصية لله رب العالمين، هذا في الحقيقة فيه طاعة للوالدين وطاعة لله. إذن إذا أمرك بمعصية الله فلا يخلو حالك من أمرين، إما أن تطيع الله وتطيعهما وإن كان لا يشعران، وإما أن تعصي الله وتعصيهما معا. فهمت الصورة؟ فإن عصيتهما وأطعت الله فقد بررتهما وأطعت الله رب العالمين في الحقيقة، وإن امتثلت أمرهما وانقدت لهما عصيتهما وعصيت ربك تبارك وتعالى حيث أوصلت الشر إليهما. وقد أشار الله تبارك وتعالى هذا المعنى في كثير من الآيات، كما في قوله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، جاهداك أن تشرك ما ليس لك به علم بي، واضح؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي، أن تشرك ماذا؟ ما مفعول ديال تشرك، أن تشرك ما ليس لك به علم بي، أن تشركه بي. قال وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما. وقال تبارك وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة، إذن فعدم طاعتهما إنما هو فيما فيه معصية، وما عدا ذلك فيرجع فيه للأصل وهو وجوب البر والإحسان وإيصال كل خير إليهما. وبعد موتهما يمكنك أن تبر بهما كما تبر بهما في حياتهما، بل كما قلت بعد الموت قد تنفعهما أكثر وتبر بهما أكثر مما تبر بهما بعد الموت. إذن فمن مات والداه أو أحدهما لم يفته البر. نعم لا شك أن من كان والداه حيين فإن صور البر في حال حياتهما أكثر منها في حال موتهما أكثر، لكن من مات والداه أو أحدهما هل فاته البر؟ لا، لم يفته، يستطيع أن يتدارك ما فاته من البر بإذن الله تعالى. إذن قال تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم قال من بعد ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من تعليلية، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من تعليلية، أي لأجل إملاق، من وتعلمون أن من تأتي للتعليل من معانيها التعليل، من إملاق أي لأجل الإملاق أي الفقر، من إملاق أي فقر فاقة حاصلة إياكم تفعلوا ذلك، ومن قتل صور قتل الأولاد من إملاق قتلهما في بطن أمه، قتل الأولاد في بطن أمهم، قتلهم في بطن أمهم، هذه صورة من صور القتل. إذا القتل سواء أكان الولد في بطن أمه أو خرج من بطن أمه، من تسبب في قتل ولده سواء تعمد ذلك، تعمد أن يقتله، فإنه يعد قاتلا لولده سواء قتله في بطن أمه أو بعد خروجه من بطن أمه، كما يفعل اليوم في زمننا هذا بكثرة. فإن كثيرا من الناس يقتلون أولادهم في بطون أمهاتهم، وكثير من الأمهات يقتلن أولادهن في بطونهن هذا من القتل. وقوله تعالى من إملاق، هذا التعليل الذي ذكر للغالب لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأنه الغالب في الزمن الأول أنهم كانوا يقتلون أولادهم لهذا السبب من أجل الفقر، واضح؟ وهذا القيد لا مفهوم له، فقتل الأولاد محرم مطلقا سواء كان من أجل الفقر أو خشية العار أو غير ذلك من الأسباب، أو لغير ذلك من الأسباب، قتل الأولاد محرم في جميع صوره وبكل أشكاله وألوانه، واضح الكلام؟ إذن من إملاق هذا القيد خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، إذ الغالب في ذلك الزمن أنهم كانوا يقتلون أولادهم بالوأد أو غيره أو في بطون أمهاتهم لأجل هذا، وإلا فالأمر محرم مطلقا. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قال الشيخ الإملاق الفاقة، ومن هنا للتعليل تقديرها من أجل إملاق، وإنما نهى عن قتل الأولاد لأجل الفاقة لأن العرب كانوا يفعلون ذلك، فخرج مخرج الغالب، فلا يفهم منه إباحة قتلهم لغير ذلك الوجه، وضح المعنى. إذن هذا خرج مخرج الغالب مفهوم له، إذن قتل الأولاد مطلقا محرم. ما قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقربوا، ثم قال بعد ذلك نحن نرزقكم وإياهم، وفي سورة الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فهنا الفقر حاصل وهناك الفقر متوقع، فنهى الله تعالى عن قتل الأولاد مطلقا سواء كان الفقر حاصلا أو متوقع الحصول من إملاق حاصل أو خوف حصول الفقر. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى لما قال عليه الصلاة والسلام أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال هنا نحن نرزقكم وإياهم، لما كان الفقر حاصلا بدأ بالوالدين لأن الفقر حاصل مش يخشى وقوعه، فطمأنهم قال لهم الله تعالى نرزقكم وإياهم، ولما كان الفقر متوقعا متوقع الحصول يخشى وقوعه قال هناك نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ بالأولاد، فكما رزقناكم نرزقهم. قال تبارك وتعالى نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقربوا الفواحش جمع فاحشة وعلى رأسها الزنا، قال بعض المفسرين مراد بالفاحشة الزنا ونحوه من المعاصي كاللواط ونحو ذلك من المعاصي التي يأتيها الفجار وشرب الخمر ونحو ذلك. قال تعالى ما ظهر منها وما بطن أي علانيتها وسرها، ما ظهر منها علانيتها وما بطن أي سرها. قال الشيخ هنا قيل ما ظهر الزنا وما بطن اتخاذ الأخدان، اتخاذ الأخدان أي الخليلات والصديقات، والعكس اتخاذ النساء أصدقاء وأخلاء. قال ما ظهر منها وبطن، والصحيح أن ذلك عموم في جميع الفواحش لأن ما تدل على العموم، قال لك في الأولى أن نتركه عاما في جميع الفواحش بمعنى لا نخصه بالزنا، ولا تقربوا الفواحش أي كبيرة من كبائر الذنوب من المعاصي التي يأتيها الفجار والفساق كشرب الخمر والزنا واللواط وأكل الربا ونحو ذلك، علانيتها وسرها بمعنى لا تأتوا الفواحش سواء أكانت علانية ظاهرة أو أكانت سرا باطنة. قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام صور القتل بالحق، قال الشيخ هنا فسره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه مفارق للجماعة. قال الرواية هنا قال الشيخ زنا بعد إحصان أو كفر بعد إيمان أو قتل نفس بغير نفس، إذن السورة الأولى زنا بعد إحصان، فإن الزاني بعد الإحصان يرجم حتى الموت، فقتله حينئذ يكون بحق، يقتل بحق. أو كفر بعد إيمان ردة، فمن ارتد بعد إيمانه فإن قتله يكون بحق، من بدل دينه فاقتله. أو قتل نفس بغير نفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فمن قتل فإنه يقتل قصاصا. إذن فهؤلاء الثلاثة قتلهم يكون بحق، من زنى بعد إحصان فقتله بحق، من ارتد فقتله بحق، من قتل مسلما فقتله يكون بحق. وإلا فالأصل أن نفس المسلم معصومة، دماء المسلمين معصومة، لا يجوز التعدي عليها، لا تجوز إراقتها، وكذلك دماء الكافرين غير الحربيين فإنها معصومة. أقصد دماء الكافرين الذميين أو المعاهدين أو المستأمنين فإنها دماء معصومة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول محذرا من هذا: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وجاء أيضا الوعيد الشديد في قتل الذمي، لأن ذلك يعد غدرا وخيانة. طلب منك الأمان فأمنته، عاهدك فعاهدته، وجعلت معه ميثاقا ووعدا ألا تقتله، فإن قتلته فقد غدرت به، فهذه تعد خيانة ويعد غدرا، والمؤمن لا يتصف بهذا. إذا الشاهد من أكبر الكبائر قتل النفس التي حرم الله، أكبر كبائر الذنوب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات في حديث الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله، اجتنبوا السبع موبقات، الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. إذن كم ذكر هنا من الوصايا؟ ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. خمس. ثم قال تعالى: ذلكم وصاكم به، وقد سبق الكلام على ذلكم، إشارة رجعة ذا إلى كل ما ذكر، ذا لأن ذا في الأصل اسم إشارة لمفرد مذكر، وإحنا ذكرت لنا خمسة أشياء، فالأصل أن يقال متى هنا، إما أن يقال تلكم وهذا هو الأصل، أو أولئكم. تلكم أي الوصايا التي سبقت وصاكم بها، قال ذلكم، إذا نقول ذا راجع إلى ما ذكر، ذلكم أي ما ذكر أو المذكور، نفس المعنى. وصاكم به لعلكم تعقلون، أي لعلكم تتدبرون وتتفكرون. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هذا المعنى سبق تقريره في سورة البقرة وآل عمران مرات. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بالخصلة التي هي أحسن. فالتي هذا وصف لموصوف محذوف، نعت لمنعوت محذوف. ولا تقربوا مال اليتيم إلا قربانا بالخصلة التي هي أحسن. شنو هي الخصلة التي هي أحسن؟ وهي ما فيه، ما الخصلة التي فيها إصلاح ماله، الخصلة التي فيها إصلاح مال اليتيم لا تضييعه. أما ما يؤدي إلى تضييع ماله فهو من غير التي هي أحسن، فلا يجوز ذلك. لكن رخص الله تبارك وتعالى لأولياء اليتامى أن يقربوا أموال اليتامى، لكن بشرط أن يكون بما يصلح أموالهم، المعنى بالتي هي أحسن، بما فيه إصلاح لأموالهم. وذلك بأن مثلا كأن يتاجر الولي على مال اليتيم بماله فيما يغلب على ظنه ويكاد يوقن أن المال لن يضيع فيه في شيء إن لم يكن فيه ربح فلن تكون فيه خسارة. واضح؟ كما يسعى المسلم بل أشد مما يسعى المسلم إلى عدم ضياع ماله، لأن المسلم قد يتاجر بماله في تجارة يحتمل فيها الربح ويحتمل فيها الخسارة. قد يفعل هذا المسلم بماله له ذلك، لكن إذا كان وليا على مال يتيم فيجب عليه أن يحرص على إصلاح ماله أكثر من ماله الخاص، فيصلحه لئلا تأكله الزكاة، يصلح ماله لكن فيما يغلب على ظنه ويكاد يوقن أنه لن يضيع فيه ماله. إذن فإذا كان بهذا الشرط فلا بأس أن يقربه، لكن في غير هذه الصورة أو في غير هذا الوصف لا يجوز. إذن قربان مال اليتيم إذا كان يؤدي إلى تبذيره، إسرافه، تضييعه، فإن ذلك لا يجوز. إذن مما نهى الله تبارك وتعالى عنه قرب مال اليتامى، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بالخصلة التي أحسن، وهي الخصلة التي فيها إصلاح ماله، تنمية ماله، إدخال الربح على ماله. ما فيه نفع فنعم، وما ليس فيه نفع أو يخشى منه عدم النفع المضرة فلا يجوز ذلك. قال الشيخ: النهي عن القرب يعم وجوه التصرف، وفيه سد الذريعة، لأنه إذا نهى أن يقرب المال أو نهى أن يقرب المال يصحاني، فالنهي عن أكله أولى وأحرى. نعم نعم، إذا نهي عن أن يقرب المال أو نهى عن أن يقرب المال يصحاني، فالنهي عن أكله أولى وأحرى. هذا قال لك الله تعالى لما نهى عن قرب المال هذا فيه سد للذريعة، كما نهى تبارك وتعالى عن قرب الزنا، قال ولا تقربوا الزنا سد للذريعة. فإذا نهى الله تعالى عن قرب الزنا فإن نهي عن الوقوع فيه أولى وأحرى، ولذلك سد الشارع الحكيم جميع الوسائل مؤدية إليه كلها حرمها من الخلوة أو المصافحة أو نحو ذلك مما هو وسيلة قد يمكن أن يتوصل بها إلى المحرم. كذلك هنا في مال اليتيم ما قالش إن الله تعالى في الآية ولا تأكلوا مال اليتيم، قال ولا تقربوا، من باب سد الذريعة، فإن النهي عن الأكل من باب أولى. وقد سبق ذكر الوعيد الشديد الذي توعد الله به من يأكل مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سائرا. فالنهي عن القرب فيه سد الذريعة، النهي عن أكله والتصرف فيه من باب أولى. إذن ولي اليتيم لا يحل له أن يتصرف في مال اليتيم بأكل أو غيره، راه عبر بالأكل من باب الغالب، وإلا فالنهي عن التصرف فيه في جميع صور التصرف لا يجوز، تصرفا خاصا لمصلحة النفس، لمصلحة الولي، إذ الولي محسن، الولي يعد محسنا أجره على الله تبارك وتعالى، فلا يجوز له أن يتصرف في مال اليتيم كما يشاء. نعم ينفق على اليتيم من ماله هذا لا بأس به، لأنه لم ينفق منه على نفسه، ينفق من مال اليتيم على اليتيم جائز، لكن أن يأكل من مال اليتيم لا، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. إذن قال الشيخ: والتي هي أحسن منفعة اليتيم وتثمير ماله. واضح هذا هو معنى بالتي هي أحسن، حتى يبلغ أشده. قال الشيخ: هو البلوغ مع الرشد، هذا عند المالكية، وقد سبق ذكر خلاف في المسألة في قوله تبارك وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر خشية أن يكبروا. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا، ذكرنا هناك أنه عند مالك رحمه الله آنستم منهم رشدا أي البلوغ مع الرشد، لابد منهما، لا بد أن يكون بالغا مع الرشد، فلا يكفي أحدهما عن الآخر. إن كان بالغا وسفيها فلا يمكن من ماله، وإن كان سفيها إن كان راشدا غير بالغ كذلك. إذن فالقضية متعلقة بأمرين، البلوغ مع الرشد. ولهذا إن تصرف هذا الشخص اليتيم في ماله قبل بلوغه فإن تصرفه ليس بناجز، تصرف ديال لأنه محجور عليه، ليس تصرفه بناجز حتى يأذن وليه. إذا باع أو اشترى فإن صحة تصرفه موقوفة على إذن وليه، فإذا لم يأذن وليه فلا يصح تصرفه بيعا ولا شراء ولا هبة ولا هبة. واضح؟ إن أوقف شيئا أو وهبه لا يصح منه حتى يأذن الولي لعدم رشده، محجور عليه في تصرفه. إذا الشيء قال لك شيخ هو البلوغ مع الرشد لا بد منهما، وعند الشافعي رحمه الله البلوغ كاف، إن بلغ يعطاه حتى يبلغ أشده، قالوا أي بالبلوغ، بلوغ الأشد هو الوصول إلى الأشد هو البلوغ عندهم، فإذا بلغ فإنه يمكن من ماله. قال تعالى، قال الشيخ وليس المقصود هنا السن وحده، وإنما المقصود معرفته بمصالحه، وهذا هو الرشد، معرفة المصالح هذا هو الرشد مع البلوغ من جهة السن. قال تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، ثم قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وأوفوا الكيل والميزان، أوفوا الكيل فيما يكال والميزان فيما يوزن، بالقسط أي بالعدل، قد عرفتم من القسط هو العدل. إذا كنتم تجارا تبيعون ما يكال أو يوزن فأوفوا الكيل والوزن. شمعنا أوفوا الكيل أي أتموه، أوفوا الكيل أتموه، إذن المطلوب الواجب هو إتمام الكيل. شمعنا الإتمام؟ عدم النقص وعدم الزيادة، الزيادة ليست لازمة ليست واجبة. إيفاء الكيل والوزن معناه الإتمام، بأن تعطي إن كنت بائعا وجب أن تعطي المشتري حقه ومستحقه دون أن تنقص عليه. إذن إيفاء الكيل ينافي النقص ولا ينافي الزيادة، إن أردت أن تزيد فلك ذلك، لكن هل يلزمك؟ لا يلزمك. إذن أوفوا، عبارة أوفوا ما كدلش على الزيادة، ماشي أوفوا وفي زعما زيد كما كيقولوا الناس وفي قصدنا الزيادة، لا يلزم. التوفية حقا أو الإيفاء هو إعطاء المشتري حقه أو إعطاء صاحب الحق حقه، مشتريا ولا وارثا ولا غير ذلك، إعطاؤه حقه هذا لازم واجب، والزيادة على ذلك فضيلة لك إن شئت ذلك، لكن المحرم هو النقص. إذن فإيفاء الكيل ينافي النقص، ولا تبخسوا الناس أشياءهم من صور البخس النقص، وإلا فله معان أو له صور. قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أي ينقصون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن قال الله تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها. لاحظوا الترتيب، يعني ذكر لدفع أمر أو للجواب عن أمر، كأن قائلا قال لما قال تعالى لما أمر الله تبارك وتعالى بالإيفاء بالكيل والوزن، كأن قائلا من المسلمين سأل أو قال إذا بذلت وسعي قصارى جهدي في إيفاء الكيل أو الوزن ثم حصل غلط أو سهو فنقصت لأحد الناس دون غلطا وخطأ دون قصد مع بذل قصارى الجهد في إيفاء الناس حقوقهم، لكن مرة ما وقع خطأ، هذا الأمر يقع للتجار يقع عموما، فما حكم ذلك؟ فقال الله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، بمعنى إذا بذل الإنسان قصارى جهده في أن يعطي الناس حقوقهم وكان قصده وكانت نيته إعطاء الناس حقوقهم ثم تبين له بعد أنه لم يوفي بعض الناس حقوقهم ولا يستطيع أن يميزهم شكون هاد الناس موفوش حقوقهم وفين كاينين، تعذر ذلك. أما إن علم فلان راه خدا نقص غتزيدو، لكن لم تعلم من وأين يوجد أولئك الناس ولو عرفتهم قد يتعذر. فقال الله تبارك وتعالى حينئذ لا نكلف نفسا إلا وسعها، ما دام القصد صحيحا والنية صالحة والإنسان بدل قصار جدي فإن وقع تقصير منه دون قصد فلا يلام. والغلط قد يقع أحيانا لكثرة الناس، أحيانا لعطل يقع في الآلة التي يوزن بها أو يكال بها، تقع صور كثيرة لهذا. إذن قال تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال الشيخ لما أمر بالقسط في الكيل والوزن وقد علم أن القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج ولا يتحقق الوصول إليه، أمر بما في الوسع من ذلك وعفى عما سواه. أمر الله تبارك وتعالى بما في الوسع من ذلك وعفى عما سواه. إذن إن وقع غلط أو كذا دون قصد مع صلاح النية فإن الله تبارك وتعالى يعفو عنه. قال تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، ديما في هذا الباب هذا يستحضر الإنسان واحد المعنى إذا كان الإنسان من هؤلاء. وقد أشار الله تعالى إليه في الآية اللي صرت عليكم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلهم أو وزنهم يخسرون. دائما من أحب أن يحمل نفسه أو من أراد أن يحمل نفسه على الإيفاء في الكيل والوزن فليستحضر معنا، وهو هل يحب أن يفعل به ما يفعله هو بالناس، هل يحب ذلك لنفسه أم لا؟ لا شك أن الجواب أنه لن يحب أن ينقصه الناس في الكيل، هو إن اكتال على الناس لا يحب أن ينقص له في كيله، فكما لا تحب أن يفعل بك فلا تفعل بالناس. ومن صور هذا واحد صورة تذكرتها سأل عنها أحد الناس، اتصل يسأل أنه فدل يعني الفترة الأخيرة اشترى الزيتون من أجل عصره زيتا، اشترى كبنية كبيرة من الزيتون، وصاحب البائع هذا صاحب الزيتون وزن بميزان قديم عنده من الموازين القديمة التي كان يزن بها الناس، شيء قديمة جدا ليست كهذه الحديثة يعني الآلية الآن. فالشاهد وزن لهم ما وزن من الزيتون، فلما اشتروا ما اشتروا ذهبوا أرادوا أن يتثبتوا من الوزن، فلما أرادوا التثبت منه هو الرجل وزن مرتين أو ثلاثا يعني تأكد من ذلك، فلما ذهبوا ليتأكدوا من الوزن في ميزان حادث جديد دقيق وجدوا تقريبا 70 أكثر من 70 كيلو من الزيتون زائدا على الوزن فهو سأل قلت وجب أن ترده لصاحبه أو أن تدفع له ثمنه، المهم على كل حال وجب أن تخبره بذلك. قال لا هو وزن وأعاد وكذا والأمر ليس باليسير. وقال وهذا أمر معلوم أن تلك الموازين القديمة ليست دقيقة كالجديدة، هذا أمر معلوم، نعم معلوم ليست دقيقة لكن ليست بهذا الحجم في الأمور التي يتغافل الناس فيها، رابعة نصف كيلو كيلو قد يعفو الناس، واحد سريتي من عنده 3000 4000 كيلو ديال الزيتون غير يسمح لك في كيلو لا جوج كيلو ديال الزيتون ما إشكال. لكن الآن أكثر من 70 كيلو ديال الزيتون قتال. ثم سألته سؤالا قلت له هب أنك وجدتها ناقصة، لو فرضنا مشيت تعبرها لقيتها ناقصة 70 كيلو أكنت ترجع إليه أم لا؟ قال سأرجع إليه، بل لو وجدت ناقصة 10 كيلو كنت سترجع إليه، والآن 70 زائدة تقول هذا أمر معلوم، لا معلوم ماشي بهذه الصورة. الناس نعم يعلمون التفاوت في الدقة لكن فيما هو خفيف، هذه 70 له شيء له بال له قيمة، ثمن له قيمة وبال، الرجل البدوي يحتاج هذا شدة. فالشاهد كما لا تحب أن يفعل بك لا تفعل بالناس، كيفما ما تبغيش تنقص لك سأل نفسك لو وجدتها ناقصة أكنت ترضى؟ فإذا لم يكن ترضى ذلك لنفسك فلا يمكن أن ترضاه للناس. إذا اجتهد يقول الله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وإذا قلتم أخبرتم بخبر وقلتم كلاما في حق أحد من الناس سواء شهدتم له أو عليه أو أخبرتم عنه بخير أو شر فوجب عليكم العدل دون زيادة ولا نقصان. وإذا قلتم فاعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى. إذن وجب على المسلم العدل فيما يقوله عن الناس وفيما يقوله من الكلام، خاصة الكلام في الناس، ما له علاقة بالناس بأعراض الناس أو ما تنبني وتترتب عليه حقوق من أموال أو أعراض أو غير ذلك، وجب فيه العدل سواء أكان المقول عنه مشهودا له أو مشهودا عليه، سواء كنت هذا الكلام غتقوله لصالحه أو تقوله ضده، وجب العدل بألا تقول إلا ما تعلمه دون زيد ولا نقص. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو كان المقول له أو المقول عليه ذا قرابة، ولو كان قريبا المقول له أو المقول عليه، المشهود له أو المشهود عليه، ولو كان ذا قرابة أو صداقة أو جورة أو عرق، وجب أن تعدل في قولك، فإياك أن تزيد أو تنقص فيما تقوله على المسلم أو تقول له. في باب الشهادة وفي باب الإخبار، في باب الشهادة واضح، وكذلك في باب الإخبار، غير باب الإخبار ما عنده علاقة بالشهادة، لا تبالغ في أن تصف الشخص بما ليس فيه، كما لا يجوز أن تنقص من حقه. قال الشيخ ولو كان ذا قربى، أي ولو كان المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابة القائل، فلا ينبغي أن يزيد ولا ينقص بل يعدل. وهذا كان نقصد النقص الذي يؤدي إلى ذم في الإخبار أو يؤدي إلى نقص حق من حقوق في الشهادات، واضح؟ ماشي معنى ذلك أنك في باب الإخبار ما قلتش عليه شي حاجة يكون ذلك من عدم العدل في باب الإخبار، ماشي في باب الشهادة، بمعنى أمر لا يترتب عليه أي حق من الحقوق، واحد الكلام زائد بمعنى وإن لم تقله لا ينقص من قدره، هذا لا إشكال فيه، لا يلزم ذكر أي شيء من الفضائل، وإنما المقصود هنا ما يؤدي إلى نقص في باب الإخبار وما يؤدي إلى ترك حق في باب الشهادة. قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، وأوفوا بعهد الله، وبعهد هذا جار ومجرور متعلق بأوفوا، وقدم الجار ومجرور على العامل لإفادة الاختصاص والحصر. قال وأوفوا بعهد الله تبارك وتعالى الذي عاهدكم والذي عاهدتم إياه، وعهد الله تبارك وتعالى للعباد هو أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فعهد الله تبارك وتعالى إلى عباده أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا. أوفوا أيها المسلمون بعهد الله تبارك وتعالى الذي عاهدتم، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به، ذلكم أي المذكور ما ذكر، شحال من وصية ذكرتنا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسنت تبلغ شده ثاني، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ثالث، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى الرابع، وبعهد الله أوفوا ربع زائد خمسة فيما سبق تسعة. الوصية العاشرة قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قرئ وأن هذا وقرئ وإن هذا. قال الشيخ هنا وأن هذا صراطي الإشارة إلى ما تقدم من الوصايا أو إلى جميع الشرائع، وأن بفتح الهمزة والتشديد عطف على ما تقدم أو مفعول من أجله، أي فاتبعوه لأن هذا صراطي مستقيما. إذن الإشارة في قوله هذا إشارة إلى ماذا؟ إما إلى ما ذكر من الوصايا، ما ذكر من أول قوله تعالى لا تشركوا به شيئا، بمعنى هذا هو طريق الله تبارك وتعالى، الالتزام بالعمل بهذه الوصايا هو طريق الله المستقيم، هو الصراط المستقيم، لأن هذه الأمور تعد أصولا لما عداها، تعد أصولا لغيرها من الواجبات والمحرمات. وأن بفتح الهمزة فيها إعرابا على قراءة الفتح، أن هكذا إما يكون معطوفا على ما تقدم بمعنى كأنه قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، معطوف على الوصايا وهي الوصية العاشرة، أو بالفتح عندنا وجه آخر وهو أن تكون عندنا واحد اللام تما محذوفة، لام اللي هي حرف تعليل حذفت، والتقدير ولأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فلا نقف حينئذ نصل، ولأجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يكون ذلك علة للأمر بالاتباع. علاش تتبعوا هذا الصراط؟ لأنه هو صراط الله المستقيم، هذا الوجه الثاني هو اللي قال الشيخ هنا أو مفعول مأذيف اتبعوا لأن هذا صراطي مستقيما. وقرئ بالكسر على الاستئناف، على قراءة الكسر لا إشكال، وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، تكون هذه الجملة هي الخبر، جملة فاتبعوا دخلت الفاء على الخبر. قال وقرئ بالكسر على الاستئناف وبالفتح والتخفيف على العطف وهي على هذا، وبالفتح والتخفيف على العطف وهي على هذا مخففة من الثقيلة. قرئ بوجه ثالث وهو الفتح والتخفيف، يعني وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا بحال وأن هذا نفس المعنى، المعنى لا يختلف، لأن أن مخففة من الثقيلة، الأصل أن فخفف صار أن، وإن تخفف أن فاسمها استكن، ويكون اسمها ضمير شأن الجملة بعدها هي، والخبر جعل جملة من بعد أن، وهي على هذا مخفف ثقيلة، والمعنى هو نفس ما سبق. قال تعالى فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. قال الشيخ السبل أي الطرق المختلفة في الدين من اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان الباطلة، ويدخل فيها أيضا البدع والأهواء المضلة. إذن ولا تتبعوا السبل أي الطرق المخالفة في الدين، أول ذلك تدخل فيه الملل المخالفة لملة الإسلام، الملل المخالفة لملة الإسلام من باب أولادي، بمعنى إياكم أن تتبعوا اليهودية والنصرانية والمجوسية وغير ذلك من الملل المخالفة لدين الإسلام، وتدخل فيه البدع بمعنى إياكم أن تتبعوا البدع والأهواء المخالفة للسنة. إذن وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه هو دين الإسلام مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن الاتباع للإسلام حقيقة هو الاتباع للسنة، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تتبعوا السبل أي كل الطرق المخالفة للسنة، ويدخل في ذلك الطرق المخالفة يعني للإسلام من باب أولى، لأنه إذا كانت طرق المخالفة للسنة نهينا عن اتباعها فكيف بالمخالفة لأصل الإسلام من باب أولى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين والشمال، ثم قال هذه كلها سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، حديث مشهور. قال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لاحظ السبل جمعها وسبيل الله أفرده، فدل ذلك على أن طريق الله واحد واسع بين واضح، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. وأما السبل المخالفة للطريق فهي كثيرة متشعبة مضيقة وكلها ظلم، سبل مظلمة لا إنارة ولا ضوء فيها، لكن الشيطان إذا غطى على قلب الإنسان لا يميز النور من الظلمة، يلتبس عليه الأمر فيرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، ويرى الحق باطلا والباطل حقا، فتلتبس عليه الطرق. قال تعالى فتفرق بكم عن سبيله، فتفرق أي تتفرق، فتفرق فتتفرق هذا فعل مضارع منصوب بآن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، ولا تتبعوا فتفرق فاء السببية، وقد وقعت في جواب النهي، والنهي من صور الطلب، من صور الطلب، ولا تتبعوا السبل فتفرق، إذا تفرق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة على منصوب شرح الدائرة، والأصل فاتا تفرق، والمضارع المبدوء بتائين يجوز حذف إحداهما، إحدى التائين، وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تتبين العبار. إذا الأصل فتفرق فتا تفرق، قال الشيخ أي تفرقكم عن سبيل الله، والفعل مستقبل، ما مستقبل أي فعل مضارع، مستقبل أي مضارع، من أنا ماشي ماضي هذا كلام مضارع، حذفت منه تاء المضارعة، ولذلك شدده البزي. رواية البزي عن ابن كثير يقرأ فتفرق بكم عن سبيله، يقرأ بتشديد التاء لأنهما تاءان، التاء الأولى ديال المضارعة والتاء الثانية اللي هي زائدة في الفعل، عن تاء ديال المضارعة وتاء زائدة في الفعل، واضح؟ تاء حرف زائد ماشي أصلية، زائدة زائدة. نعم نعم نعم، لأن المعروف إذا من اللي كتتضغم التفتان يؤتب في الوصلية، له أمثلة كثيرة، الدكارة مثلا، الدكارة ونحوه. إذا شاهد أدغمت التاء ديال المضارعة في التاء التي في أول الماضي وهي زائدة خلاص، يقال في الماضي تفرق في المضارع يتفرق، في حالة إذا ابتدي المضارع بالتاء تتفرق تتفرق، مثل تبين في الماضي وفي المضارع يتبين تتبين، تدغم التاء في التاء فيقرأ. وهذا مثله أيضا في قوله تبارك وتعالى سبق لنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الأصل تتفرقوا وقرئ ولا تفرقوا بالإدغام، كذلك مثله هنا. قال فاتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ذلكم أي ما ذكر وصاكم به لعلكم تقول، هذه الوصايا العشر. ثم قال تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. ثم آتينا موسى الكتاب، الكتاب الذي آتاه الله لموسى هو توراة، توراة. وهل ثم هل هي للترتيب الحقيقي؟ لا، هنا ثم للترتيب الذكري، لأن الله تعالى آتى موسى الكتاب قبل محمد صلى الله عليه وسلم، إذن ثم هنا لترتيب الإخبار، هذا يسمى الترتيب الذكري، واضح؟ ترتيب الذكر، ترتيب الإخباري وليس ترتيبا حقيقيا. قال الشيخ معطوف على وصاكم، فإن قيل فإن إيتاء موسى الكتاب متقدم على هذه الوصية فكيف عطفه عليها بثم؟ مفهوم الله؟ قال لأن ثم تدل على الترتيب الحقيقي، فالجواب أن هذه الوصية قديمة لكل أمة على لسان نبيها فصح الترتيب، هذا الجواب الأول. ذكرنا أن هذه الوصايا العشر أجمعت عليها الشرائع، الله تعالى وصى بها جميع وليست منسوخة في شريعة ما. إذن الجواب الأول أن هذه الوصية قديمة لكل أمة على لسان، فصح الترتيب بمعنى هذه الوصايا أصلا سابقة على موسى وكانت في شريعة موسى. وقيل هذا الجواب الثاني إنها هنا لترتيب الإخبار والقول لا لترتيب الزمان، واضح؟ وثم تأتي للترتيب الإخباري، ولها مثول كثيرة في القرآن الكريم بالخصوص. إذن هذا ليس ترتيبا حقيقيا، هو الترتيب في الزمن، أي أن ما بعد ثم متأخر في الزمن عما قبلها، هذا هو الأصل، لكنها قد تأتي لترتيب الذكر والإخبار فقط. قال تبارك وتعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، ما معنى تماما على الذي أحسن؟ قال الشيخ فيه ثلاثة تأويلات. تأويل الأول أن المعنى تماما للنعمة على الذي أحسن من قوم موسى، وهذا ما عليه كثير من المفسرين، هذا المعنى الأول. ثم آتينا موسى الكتاب تماما للنعمة على الذي أحسن من قوم موسى، قال لك فعلى هذا ففاعل أحسن ضمير يعود على الذي، والذي أحسن يراد به جنس المحسنين. إذن التقدير آتينا موسى الكتاب تماما للنعمة على المحسنين الذين أحسنوا من قومه، آتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة تماما للنعمة، وآتيناه هذا الكتاب تماما للنعمة لنتم النعمة على من؟ على المحسنين الذين أحسنوا من قومه وهم الذين آمنوا به واتبعوه. إذن فقال لك الذي أحسن المراد به الجنس، مش واحد، لا لا، المراد جنس من أحسن، جميع المحسنين الذين أحسنوا من قوم موسى، واضح المعنى؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المعنى تماما أي تفضلا أو جزاء على ما أحسن موسى عليه السلام من طاعة ربه وتبليغ رسالته، فالفاعل على هذا ضمير موسى والذي صفة لعمل موسى. المعنى الثاني مختلف، إذن فعلى هذا تكون الآية متحدثة عن موسى عليه الصلاة والسلام لا عن قومه. إذن المعنى آتينا موسى الكتاب تماما أي تفضلا أو جزاء لموسى على ماذا جزيناه؟ على عمله الذي أحسنه، على العمل الذي أحسنه. إذن فعلى هذا شنو تبي ما اسم موصول بمعنى الذي، وهي واقعة على العمل، العمل الذي أحسنه. والعائد، العائد ماشي هو ضمير الفاعل، هو ضمير المفعول به، على الذي أحسنه موسى. العائد اللي كيعود على الذي ماشي ضمير الفاعل، ضمير المفعول به، والفاعل ضمير مستقدر ويعود على موسى، على الذي أحسن موسى، أحسنه موسى. وهذا العمل الذي أحسنه موسى هو من طاعة ربه وتبليغ رسالته، فقنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام. المعنى الثالث تماما أي إكمالا على ما أحسن الله به إلى عباده، فالفاعل على هذا ضمير الله تعالى. ثم آتينا موسى الكتاب تماما أي إكمالا على الذي أحسن، أي على ما أحسن، على الله الذي أحسن، واضح، على ما أحسن الله به. لا عفوا، ما هذه الضمير الذي يعود عليها هو الضمير في به، والفاعل الأحسن هو الله، على الشيء الذي أحسن الله به. واضح، تماما أي إكمالا على الشيء الذي أحسن الله به إلى عباده. إذن آتينا موسى الكتاب تماما أي إكمالا على ما، على الشيء الذي أحسن الله به إلى عباده، فالفاعل الأحسن ضمير مستتر يعود على الله، واضح، أحسن هو أي الله، به أي بذلك الشيء إلى عباده. قال تعالى ثم آتينا موسى كتابا تماما على الذي أحسن وتفصيلا أي بيانا لكل شيء، لكل شيء، هل فيه بيان لكل شيء؟ لكل شيء بهذا العموم، لكل شيء يحتاج إليه في الدين مما يقرب إلى الله تعالى. إذن آتيناه الكتاب تماما الذي أحسن وتفصيلا أي بيانا لكل شيء يحتاج إليه مما يقرب إلى الله، فكل ما يقرب إلى الله رب العالمين من فعل طاعة أو ترك معصية، لأن ترك المعصية هو يقرب إلى الله، نعم ترك المعصية يقرب إلى الله، فكل ما يقرب إلى الله من فعل طاعة أو ترك معصية جاء بيانه في ذلك الكتاب، كما جاء بيانه في كتاب ربنا في القرآن الكريم، وتبيانا لكل شيء. في القرآن قال الله وتبيانا لكل شيء، ولا لا، وش معنى لكل شيء؟ وش فيه العلوم الدنيوية كيقولوا الناس أولى المفكرون المثقفون، تبيانا لكل شيء، ما فيش بيان العلوم الدنيوية، علوم الفيزياء وعلوم الكيمياء وعلوم العلوم المحدثات. نقول لا، المراد بقوله تبيانا تفصيلا لكل شيء، لكل شيء يقرب إليه سبحانه وتعالى. كل عمل فيه طاعة لله تبارك وتعالى يقرب إلى الجنة، أو فيه معصية إلى الله يقرب إلى النار، فقد جاء بيانه في الكتاب، في كتاب الله رب العالمين. أما العلوم الدنيوية فإن الأصل أن القرآن الكريم وسائر الكتب السماوية المنزلة ليست كتب علوم دنيوية، الأصل أنها ليست كذلك. نعم قد ذكرت فيها بعض مسائل العلوم الدنيوية استطرادا بالتبع، لا أنها مقصودة بالذات، مش مقصودة بالذات، جاء ذكرها غير استطرادا، ويبحث فيها العلماء المتخصصون في تلك العلوم الدنيوية، لكن القرآن الكريم لم ينزل أصالة وابتداء وقصدا بالذات لبيانها، لا، وإنما نزل لبيان ما يقربك إلى الجنة ويبعدك عن النار، ففيه بيان ما يحتاج إليه في الدين. أما الاجتهاد في الأمور الدنيوية فالنبي قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم، فعلوا ما شئتم في أمور دنياكم مما ليس فيه معصية لله رب العالمين، ابحثوا صنعوا تاجروا فعلوا ما شئتم مما لا يخالف شرع الله رب العالمين. فالقرآن لم ينزل بيانا لهذا، لهذه الأمور الدنيوية أصالة، وما جاء ذكره من ذلك يأتي ذكره عرضا، غير عرضا، ماشي بالذات. ولذلك نجد ما يذكر من هذه العلوم الدنيوية ما فيه إشارة لهذه العلوم الدنيوية بالعرض، ليس لا يذكر تفصيلا، كتلقى غير إشارة، إشارة فقط ليس تفصيلا لذلك. ومن الغلط أن هاد الناس ومنهم بعضهم من المسلمين أنهم عندما يجدون قصورا في العبارة القرآنية في ظنهم يجدون قصورا في العبارة القرآنية في بيان أمر من هذه الأمور المتعلقة بالعلوم الدنيوية، العلوم التجريبية ولا العلوم اليقينية، المهم العلوم الدنيوية عموما، عندما يجدون قصورا في العبارة يقول القرآن أخبر أن الأمر كذا ودل العلم اليقيني على عكس ذلك. كنقول القرآن لم يتكلم عن المسألة بالتفصيل، أغي أشار إليها، لذلك قد يكون هناك إجمال في العبارة قد يكون فيها إبهام. مش القرآن قال لك كذا، لأن الآية لم تنزل أصالة لبيان ذلك الأمر الدنيوي، واش نزلت للذات وسياقها لبيان ذلك الأمر الدنيوي لم تنزل لذلك، هي نزلت في سياق آخر ولموضوع آخر، وذلك ذكر بالعرض عرضا إشارة وليس مقصودا بالذات. فإذا ما في القرآن يدك إبهام مش قصور، إبهام وإجمال، لأنه لم يقصد الكلام على تلك المسألة، ولو أراد الله تعالى الكلام عليها لبينها بتفصيل و وإضح، ولما ظهر لك فيها قصور. إذن هذا مش قصور، وإنما هوش إبهام وإجمال. ألاش الله أبهمها وأجملها؟ لأن القرآن لم ينزل لبيان ذلك، لأنه لا يتعلق بها عمل، بمعنى هب أنك جهلتها فإن ذلك لا يضرك في دينك، ما كيأخركش عن الله رب العالمين. والناس الذين قبلنا ممن لم يطلعوا على هذه العلوم الدنيوية ما ضرهم ذلك، من الصحابة والتابعون تابعوهم ما طلعوش على كثير من العلوم الحادثة ولم يضرهم ذلك في دينهم، ما ضرهمش. إذن فما ذكر هذه مسألة ممرة تثار في وقتنا هذا، هذه مسائل تذكر بالعرض، فولو ذكرت مبهمة لا يضر، لأن القرآن ليس مسوقا لذكرها وإنما سيق لبيان أمور أخرى، فذكرها كذلك لا يعتبر منافيا لما اكتشفه الطب، وإنما رأى بالعكس في ذلك دليل على أن القرآن كلام رب العالمين. إلى القتغي إشارة ولو على سبيل الإبهام لأمر ما كان معلوما ولا معروفا قبل قرون، ما عرف إلا في القرون المتأخرة عاد عرفوه الناس، وتوجد الإشارة إليه في القرآن قبل قرون مضت، هذا بحد ذاته كاف ولو على سبيل الإبهام والإجمال. هل الأسباب كانت متوفرة وقت نزول القرآن لفهم ذلك والتعرف عليه؟ لم تكن، ومع ذلك جاءت الإشارة مجملة وحده كاف في الدلالة على أن الكلام كلام رب العالمين ووحي منزل من الله تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. قال وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهدى ورحمة أي الكتاب المنزل على موسى عليه السلام والتوراة، وجميع الكتب السماوية أنزلت كذلك، أنزلت فيها هداية للعباد وفيها رحمة للعباد، والرحمة تتجلى في كذلك فيما أمر الله بفعله وما نهى عن فعله، تتجلى الرحمة فيهما. لعلهم أي لعل بني إسرائيل، لعلهم شكون؟ بني إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى بلقاء ربهم لعلهم يؤمنون بلقاء ربهم. كما نزل الله تعالى هذا الكتاب فيه كذلك الهداية والرحمة لعل هؤلاء المسلمين يؤمنون بلقاء ربهم، أي بالبعث والنشور وما يتعلق به. والله أعلم بمراده من كلامه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. نعم نعم. هل في ذلك يعني تفصيل في المسألة؟ تفصيل وخلاف بين الفقهاء في المسألة الأولى اللي هي قتل الأم ولدها في بطن أمها بعد نفخ الروح فيه بعد مضي 4 أشهر، لأنه فرق بين قتله قبل 4 أشهر وبعد 4 أشهر، و كون ذلك لسبب شرعي أو عذر شرعي أو لغير عذر شرعي، والأمر الثاني اللي هو التسبب في القتل، فهل المتسبب في الصورة الثانية تسبب في القتل، فهل التسبب في القتل يكون كالقتل عموما غير إجمالا؟ وهذا مسألة إن شاء الله ستأتينا في الرسالة واحد الباب تم اسمته باب أحكام الدماء والحدود، باب الدماء والحدود. شيء على سبيل الإجمال، إذا قتلت المرأة ولدها في بطنها بعد نفخ الروح فيه بعد 4 أشهر لا لعذر شرعي، لم توجد ضرورة ولا عذر شرعي، فالأصل عند أكثر الفقهاء أنها تقتل به، تعتبر قاتلة للنفس تقتل به. ومن الفقهاء من يقول إن يعني إن الوالدين لا يقتلان بقتل ولدهما، فيجعل الأبوة أو الأمومة مانعة من القصاص، فلا يقتل والدين بقتل ولدهما. لكن الأكثر على أنها إن قتلوا بعد نفخ الروح فيه دون عذر شرعي تقتل به قصاصا. التسبب في القتل هل هو كالقتل أم لا؟ هذه قاعدة فقهية مختلف فيها، هل المتسبب كالمباشر أم لا خلاف. الأكثر على أنه يعد كالمباشر، ويستدلون على ذلك بوقائع وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الجماعة تقتل بالواحد، إلى جماعة خططت لقتل شخص واحد فإنها تقتل به. 40 واحد 50 واحد خططوا كاملين باش يقتلوا واحد، واحد هو اللي باشر القتل، هو اللي قتل، كلهم يقتل يعتبرون قاتلين له، فالمتسبب على هذا كالمباشر. هذا إجمالا، لكن إن شاء الله تفصيلا يأتي فيه في أحكام الفقه، وفي البلوغ أقرب، سيأتي في بلوغ المرام أقرب منه في الرسالة إن شاء الله.